والوزن يومئذ الحق ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ولقد مكنا قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال ما قال أنا خير منه خلقتني من

صدق الله العظيم.